قصيرا دميما قبيحا أوقص. عارف يعني ايه أوقص؟ يعني ظهره منحني جدا كأنه راكع. أحدب يعني مشيته العادية كأنه راكع. قال لي الأوقص: قالت لي أمي وأنا صغير: يا بني لقد خلقت خلقة لا تصلح معها لمعاشرة الصبيان، وإنك ما جلست في مجلس إلا وجعلك أهل المجلس أضحوكته. يا ابني أنت أسود وقصير وقبيح الخلقة، وبعدين ظهرك منحني كده، عندك أتب كبير قوي يا ابني، العيال مش هتصاحبك، هتنفر منك، تنفر منك، وبعدين أي قاعدة تقعد فيها هتبقى أنت المسخة، هيتريقوا عليك. فأقبل يا بني على الدين، أقبل على العلم، فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. شفت الأم العاقلة؟ قال: فنفعني الله بكلامها فأقبلت على العلم، وصار الأوقص قاضي مكة لمدة 20 سنة، وكان الأمراء والوجهاء والوزراء يقفون بين يديه يرتعدون. وفي مرة قال: اللهم أعتق رقبتي من النار، وكان قصير الرقبة، يا رب أعتق رقبتي من النار. فداعبه واحد من أصحابه وقال: أي رقبة؟ إني لا أرى لك رقبة، يعني رقبتك قصيرة، إن شاء الله ربنا هيعتقها من النار. يمازحه. إيه اللي رفع الأوقص؟ العلم. بقول لك أوقص أسود قصير دميم، إيه اللي رفعه؟ العلم. واسمع أعجب منها. هل سمعتم عن عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما؟ عطاء: خرج سليمان بن عبد الملك للحج ومعه ولداه، وما إن انتهى من طوافه ببيت الله الحرام حتى مال على بعض خاصته وقال: أين هو؟ أين صاحبكم؟ فأشاروا إليه: إنه هناك قائم يصلي. فاتجه الخليفة إلى المكان الذي أشاروا إليه، وخلفه ولداه وحاشيته، فوجدوا رجلا، اسمع، حبشيا أسود الوجه، مفلفل الشعر، أفطس الأنف، أعور، أعرج. ده العبر كلها فيه. شوف: أسود، أفطس الأنف، مفلفل الشعر، أعور، أعرج، يصلي، والناس بالمئات عن يمينه وعن شماله ومن ورائه ينتظرونه حتى يفرغ من صلاته. فلما فرغ أقبل عليه الخليفة سليمان بن عبد الملك فحياه، فرد التحية بأحسن منها، وأخذ الخليفة يسأله في بعض المسائل في مناسك الحج، والرجل يفتيه، ثم حياه الخليفة وقام. فلما قام الخليفة وقام ولداه وقامت حاشيته، نادى المنادي: لا يفتي في الموسم هذا العام إلا ابن أبي رباح أو ابن أبي نجيح. فقال ولد من أولاد الخليفة للخليفة: يا أبي، إن المنادي نادى لا يفتي في الموسم إلا عطاء، فلماذا لم تذهب بنا إلى عطاء بدلا من هذا الأعور الأعرج الأسود الأفطس الذي لم يأبه بك؟ قال الخليفة: يا بني، هذا الذي رأيت ذل أبيك بين يديه هو عطاء بن أبي رباح، صاحب الفتية في المسجد الحرام، ووارث ابن عباس. يا بني، تعلم العلم، فبالعلم يشرف الوضيع، وينبه الخامل، ويعلو الأرقاء على الملوك. أقبل على علوم الشرع. عالم الشرع الناس كلها تحتاج له، وهو لا يحتاج إليهم إلا بمقدار، يعني ممكن واحد يعيش ويموت وما يحتاجش في عمره كله لواحد محامي خالص، أنا لا لي خصومة مع حد ولا بتاع مشاكل ولا حد أذاني، ما احتاجش لمحامي لحد ما أموت. ممكن واحد يعيش ويموت وما يحتاجش لمهندس مباني، ما عندوش حاجة يبنيها أصلا، مسكين يبني إيه؟ ممكن واحد يعيش ويموت وما يحتاجش لفلان أو علان أو كذا أو كذا، لكن كل دول يحتاجون إلى العلم بعدد أنفاسهم. ولذلك قال أحمد بن حنبل: إن الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. إن الواحد يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، ويحتاج إلى العلم يعني في الدين بعدد أنفاسه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أيضا ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال ابن مهران الإمام المقرئ الحافظ وكان مولا لامرأة، قال رحمه الله: كان ابن عباس يرفعني على السرير، يعني إيه؟ سرير دار الإمارة في مكة حين تولاها ابن عباس في زمان علي. أول ما ابن مهران ده يخش مجلس الإمارة، ابن عباس يقعده على كرسي الإمارة. قال: وقريش أسفل من السرير. قال: فتغامزت بي قريش. إيه اللي عمرو بن عباس ده؟ مش الواد ده العبد بتاع فلانة؟ ما عادوا على سرير الملك، ده عبد، ابن مين ده؟ تغامزت به قريش. فقال ابن عباس: هكذا العلم، هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. فتعلموا يا عباد الله، أولم تسمعوا إلى ما قاله الفاروق عمر، والحديث رواه مسلم ورفعه، قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. قال الإمام المزني: سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته. أو الله العظيم، من تعلم القرآن عظمت قيمته. كل الشيوخ اللي تعرفوهم كلهم هل لهم ذكر من غير علوم الشريعة؟ شيخ فلان، فلان، أي واحد هل له ذكر من غير العلوم الشرعية؟ احنا نسوي ايه؟ نجيب كام من غير ما فتح الله به علينا من فقه في القرآن وفي السنة؟ كلنا كعلماء ودعاء ووعاظ ما نسويش حاجة، احنا ما لناش قيمة اصلا الا بهذا العلم، هو ده اللي خلانا قيمة. الشافعي قال: من تعلم القرآن عظمت قيمته. وممن رفعهم الله تعالى بالتعلم سيما في القرآن كبار وأئمة التابعين من أصحاب ابن مسعود، وفي كل واحد منهما عيب من العيوب. الإمام عبيدة أعور، الإمام مسروق أحدب، علقمة أعرج، شريح كوسج، كوسج يعني إيه؟ لا ينبت له شعر على عارضي. الإمام الحارث أعور. كل الأئمة دول كل واحد في عيب، اللي أعرج واللي أعور واللي كذا واللي كذا، إيه اللي رفعهم؟ العلم. رفعهم الله بالقرآن بتعلمه وبتعليمه، حتى أن سفيان الثوري، والكلام ذكره ابن الجزري، قال سفيان لما سأله سائل: أيهما أعظم في الأجر، الجهاد أم تعلم القرآن؟ واحد بيجاهد في سبيل الله، واحد بيعلم الناس القرآن وبيتعلم القرآن، ثواب من أكبر؟ قال سفيان الثوري: الذي يتعلم القرآن ويعلمه ثوابه أعظم من المجاهد في سبيل الله. واستدل عليهم بحديث عثمان الذي رواه البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم، أحسن واحد فيكم يا مسلمين مين؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاللهم فقهنا في ديننا، وارفعنا بالعلم إلى الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ثالثا، مما ذكره الله في فضل العلم والعلماء آية عجيبة جدا، اسمع الآية دي واعجب.